إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى اختص هذه الأمة بحفظ كتابها الخاتم، وكانت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستحفظ على كتبها، فلم يكونوا يبلغون من ذلك شيئا، وإنما وقع التحريف والتبديل والزيادة والنقص في كتبهم. فلما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الذكر الحكيم، فكفل الله جلت قدرته بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يستحفظ ربنا تبارك وتعالى على كتابه أحدا من خلقه، وإنما تولى حفظه بنفسه، فلا يقع فيه تبديل ولا تغيير ولا تصحيف ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكتاب العظيم جعل الله تبارك وتعالى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينة له وموضحة لما يشكل على الخلق من آياته، ومقيدة لما أطلق فيه، وجعلها الله تبارك وتعالى توضيحا وتفسيرا وشرحا. ولما كان الله تبارك وتعالى قد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وختم الكتب بكتابه الحكيم، وجعل الله تبارك وتعالى السنة النبوية شارحة لهذا القرآن العظيم ومبينة له، لم يكن ليتصور أن يحفظ الله رب العالمين الذكرى ولا يحفظ المفسر الشارح الموضح، لأن الله تبارك وتعالى لم تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبينين لكان مكلفا لنا بما لا نستطيع، لأن الله تبارك وتعالى أجمل أمورا في كتابه فأمر بها ونهى عنها. على سبيل المثال، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يبين لنا في القرآن العظيم كيفية إقامة الصلاة. فلو أن الله تبارك وتعالى حفظ المبين وهو قوله جلت قدرته أقيم الصلاة، ولم يحفظ لنا المبين وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية إقامة الصلاة، لكان مكلفا لنا بما لا نستطيع، لأننا حينئذ لا نستطيع أن نقيم الصلاة كما يريد الله جل وعلا. وعليه فالسنة تدخل في قول الله جلت قدرته: إنا نحن نزلنا الذكرى، فهي داخلة في الذكر، وإنا له لحافظون، فهي محفوظة أيضا. القرآن داخل في الذكر دخولا أوليا، وأما السنة فداخلة في هذا الذكر المحفوظ على سبيل اللزوم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة علما لا يوجد إلا عندها، وهذا العلم هو علم قواعد الرواية وضوابطها، فهذا العلم لا تتحصل عليه أمة من الأمم، ولم تتحصل عليه أمة من الأمم في تاريخ الأمم، وهو من الميزات والخصائص التي ميز الله رب العالمين بها الأمة وخصها بها. فهذا العلم علم الإسناد، وهذا العلم علم ضوابط الرواية عند المحدثين، لا يوجد إلا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يظنون لا في جملتهم، وإنما يظن كثير منهم أن قواعد الرواية إنما ابتدعها العلماء بعد زمان من مبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس ذلك كذلك، وإنما قواعد الضبط وقوانين الحفظ وحياطات سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت من فجر الرسالة قائمة، وكانت من بداية المبعث نازلة، لأن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك ووضع الأساس، فقال جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة متواترة: فتثبتوا. فهذا الأمر الإلهي العظيم هو أصل هذا الأمر الكريم الذي هو حياطة السنة بقوانين الضبط من أجل نفي الدخيل المصنوع عن الصريح الصحيح من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالأخذ بتلك القوانين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبلغه كما سمعه. وفي هذا ترغيب في الحفظ والرعاية بكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ملفوظ وملفوظ. وفي رواية أخرجها الإمام أحمد في المسند وأبو داود وكذلك الترمذي كسابقتها وابن ماجه في سننه، كل ذلك بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حض على حفظ السنة ورعاية الأداء على الوجه من غير ما زيادة ولا نقصان. وقد أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح بإسناده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. لم يكونوا في بداية الأمر يسألون عن الإسناد لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الناس كانوا ناسا ولم تقع الفتنة بعد. فلما وقعت الفتنة وتزيد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا عليه، أخذوا يسألون عن الإسناد، فيقول الواحد منهم عند الرواية: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأيضا أخرج الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأنت عليم بأن هذا العلم الشرعي يتقرب به إلى الله رب العالمين، وهو خير عمل يعمله العبد إذا صلحت معه النية. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القمة العليا، لأنه مرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى وهو وحي منه. فيقول هذا التابعي الجليل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان الناس يظنون أن هذا القول من كلام محمد بن سيرين، ولكن بالتتبع وجد أن ابن عبد البر قد ذكر ذلك القول في التمهيد من قول بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأبي هريرة وغيره. وهذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمرنا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قواعد الرواية وضوابطها أسسها القرآن العظيم، ووضعت قواعدها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العلم من أجل علوم الإسلام وأشرفها وأعظمها، لأنه به يعرف الصحيح من السقيم، ويعرف الصريح من المصنوع الموضوع على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وقعت الفتنة أخذ العلماء يبحثون في الإسناد ويبحثون أحوال الرجال، فنشأ في الإسلام علم يسمى بعلم الحديث، أو علم مصطلح الحديث، أو علم أصول الحديث. وعلم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي، هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الراوي والمروي، وهو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فعلم المصطلح وعلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي وأحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وقد قسمه العلماء قسمين كبيرين: علم الحديث دراية، وعلم الحديث رواية. فأما علم الحديث دراية فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. علم الحديث دراية، وعلم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. وأما علم الحديث رواية فهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. علم الحديث رواية علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. هذا العلم هو تلك القواعد وتلك الأصول التي يعرف بها أحوال السند والمتن. السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. والمثال على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه، وهو أول حديث فيه، قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالسند هو البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه السلسلة من الرجال الموصلة إلى المتن هي السند. وأما المتن فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. علم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم الحديث ينقسم قسمين كبيرين: علم الحديث دراية، وهو علم المصطلح كما مر، وعلم الحديث رواية، وهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. وأما غاية هذا العلم فهي معرفة الصحيح من الأخبار من غيره. فهذا العلم غايته أن يتميز الصحيح من المصنوع الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو معرفة الصحيح من الأخبار من غيره. وقد بدأت مراحل التصنيف في هذا العلم العظيم مضطربة مختلطة بغيره من العلوم، فلم يتميز فيه تصنيف في بدء الأمر، إلى أن جاء عالم من العلماء الكبار هو أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن قلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 63 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه المرحلة التي يمثلها الرامهرمزي بكتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، في هذه المرحلة التي يمثلها هذا العالم، كان التصنيف في هذا العلم مبنيا على الاستقلال بصورة أولية. وأما قبل ذلك، قبل القرن الرابع الهجري، فإن التصنيف في هذا العلم كان من غير استقلال، فكان ممزوجا بأصول الفقه وعلم الفقه وعلم الحديث، كما ترى ذلك في رسالة الشافعي رحمة الله عليه. ثم جاء بعد الرامهرمزي الحاكم النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 45 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل العلم في التقييد بمرحلة أخرى، وتم الاستقلال بصورة أوسع مع عدم الاستقلال. وجاء في هذه المرحلة أيضا أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 340 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصنع مستخرجا على كتاب الحاكم. وأما كتاب الحاكم فهو معرفة علوم الحديث، وأما كتاب أبي نعيم فهو المستخرج على معرفة علوم الحديث. ثم جاءت مرحلة الاستيعاب، وتم تصنيفه في هذه المرحلة على صورة واسعة مستوعبة. وكان الخطيب فارس الحلبة رحمة الله عليه، كان الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارس الحلبة، حتى صح فيه إن كل من جاء بعد الخطيب فهو من العيال عليه. كل الذين جاءوا بعد الخطيب رحمه الله في التصنيف في علم الحديث رواية ودراية على نحو تبيين تلك الأصول والقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمد، كل من جاء بعده عيال عليه. صنف رحمة الله عليه في كل فن من فنون علوم الحديث، وأما الذي يتميز من كتبه في هذا الذي نحن بصدده فهو كتاب الكفاية في علم الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هما لهذا العالم الكبير للخطيب البغدادي. وكان في هذه المرحلة أيضا القاضي عياض رحمه الله، فصنف كتابه الشامخ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. والقاضي عياض رحمة الله عليه توفي سنة 44 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه المرحلة أيضا كان كتاب المايلانجي المتوفى سنة 80 و500، وهو كتاب ليس فيه كبير غناء، ويدعى ما لا يسع المحدث جهله. ثم دخل العلم بعد ذلك في مرحلة محورية مفصلية، فكانت معلما من المعالم الكبيرة في طريق التصنيف، ويصح أن تسمى هذه المرحلة مرحلة ابن الصلاح رحمة الله عليه، وأبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهر زوري المتوفى سنة 43 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صنف كتابه الجليل علوم الحديث الذي يعرف بمقدمة ابن الصلاح، وهذا الكتاب كتاب توطر الناس بعد تصنيفه عليه ما بين مختصر وشارح للمختصر، وما بين ناظم وشارح للناظم، وما زال الأمر بالمعول على هذا الكتاب في أصله وما لحقه من فروع ونظم إلى يوم الناس هذا. فجاء النووي رحمة الله عليه المتوفى سنة 76 و600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختصر المقدمة في مختصر لطيف سماه التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بسط هذا الاختصار شيئا ما، فاختصره في مختصر أوسع يسمى الإرشاد. ثم جاء السيوطي المتوفى سنة 111 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشرح التقريب في كتابه الجليل تدريب الراوي في شرح تقريب زواوي. وأيضا جاء العراقي رحمة الله عليه في بداية القرن 9 الهجري، لأنه رحمة الله عليه قد توفي سنة 86، فجاء في أواخر القرن 8 رحمه الله وبداية القرن 9، فنظم المقدمة أو علوم الحديث لابن الصلاح في ألفية تعرف بألفية العراقي، واسمها نظم الدرر في علم الأثر. فألفية العراقي تسمى بنظم الدرر في علم الأثر. وجاء السقاوي رحمه الله المتوفى سنة 290 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشرح الألفية في كتابه الفحل فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. وكان العراقي رحمه الله قد نكت فكتب نكته وما يعلقه من مؤاخذات ومن مراجعات ومن تقييد لما هو مطلق في مقدمة ابن الصلاح، وصنع كتابا سماه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. فلما جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تناول أيضا مقدمة ابن الصلاح بالتنكيت عليها، فكتب كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وصنع أيضا مصنفا آخر لطيفا يسيرا يسمى نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وجاء الصنعاني رحمة الله عليه فنظم نخبة الفكر فيما يسمى بقصب السكر، وجاء البيقوني رحمه الله عمر بن محمد المتوفى سنة 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظم المنظومة البيقونية وهي 34 ثم جاء بعد ذلك العلماء. وللقاسمي المتوفى سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب جمع فيه كثير من القواعد يعرف بقواعد التحديث. ولما كانت مقدمة ابن الصلاح رحمة الله عليه هي المؤثرة كثيرا مفصليا محوريا في كل ما جاء من مصنفات العلماء بعد ابن الصلاح، فإن العلم قد أخذ منحا محددا. هذا المنحى هو أن المصطلح قد أصبح ينظر إليه من قفاء، ولم يعد يستقبل الناس بما ينبغي أن يستقبل به الناس، لأننا نعلم أن الثمرة من هذا العلم هي تمييز الصحيح من غيره. وإذا فمعرفة الصحيح والحسن والضعيف هي ثمرة العلم، ولا يصح أن نبدأ بالنتيجة قبل المقدمات. ولكن لأن ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث في المقدمة قد بدأ بتعريف الحديث الصحيح وثنى بتعريف وبحث الحديث الحسن، ثم ثلث بمعرفة وشرح الحديث الضعيف، فكل الذين جاءوا بعد ذلك صنعوا صنيعه رحمة الله عليهم أجمعين. ولذلك يقول العراقي في نظمه بعد المقدمة التي استهل بها ألفيته عليه الرحمة، يقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فلا تجد أحدا بعد ذلك يتناول هذا العلم الشريف الجليل إلا وهو يبدأ بتعريف الحديث الصحيح بعد أن يذكر شيئا من التاريخ، وبعد أن يذكر شيئا من التعريفات كمدخل ميسر لهذا العلم. ولكن عند البلوغ في صلب العلم بعيدا عن ملحه يبدأ الكلام بمعرفة الصحيح والحسن والضعيف، وهذا كما ترى إنما هو أخذ بالنتيجة قبل المقدمة. ويكفي أن تعلم أن طالب العلم عندما يريد أن يتعامل مع علم المصطلح وأن ينظر في القواعد والضوابط التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يطالعه أول ما يطالعه تعريف الحديث الصحيح، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة. وطالب العلم عندما يبدأ في التحسس متقربا إلى صلب هذا التعريف من أجل أن يستطيع إدراك فحوى الحديث الصحيح، تطالعه أمور ينبغي ألا تطالعه في بدء التعامل مع هذا العلم الشريف، لأن اتصال الإسناد أمر كان ينبغي أن يبحث ويبحص قبل أن نصل إلى النتيجة، وهي معرفة الصحيح من الضعيف. وأما أن يبدأ العلم بهذه الصورة وهو أن الصحيح هو ما اتصل إسناده، فهذا اتصال الإسناد، فما معنى انقطاعه وما معنى اتصاله وما معنى أن يكون الإسناد متصلا وما معنى أن يكون الإسناد منقطعا وما هي صور الانقطاع المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى الحكم بالضعف على الحديث؟ هذه أمور ترجأ عند البداية في التعرف والاقتراب إلى هذا العلم، ترجأ إلى حين، وهذا لا يجمل في بدايات العلوم. فاتصل إسناده بنقل العدل، فما هي العدالة وما هي المروءة وما شروط ذلك، ومتى تكون العدالة ساقطة ومتى يقدح فيها قادح معتبر، ومتى تكون المروءة مخرومة؟ كل هذه أمور عندما يبدأ في علم المصطلح على هيئته الحالية فإنها ترجأ أيضا إلى حين. فكيف يتصور إذن الحديث الصحيح على وجه مرضي صحيح؟ وهذه الأمور لا يتوصل إليها الطالب المبتدئ إلا بعد حين. ثم ينظر الناظر بعد ذلك في كيفية الضبط، ما هو الضبط وما هي أنواعه، وما هو ضبط الصدر وما هو ضبط الكتاب، ومتى يكون العدل ضابطا ومتى لا يكون. هذه أمور ترجع أيضا إلى حين. وكذلك معرفة الشذوذ والعلة، والعلة من أغمض ما يكون، لأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر الخلو منه. فلما كانت سببا قادحا وكانت خفية كانت غامضة ولا يتوصل إليها إلا الفحول. وإذن فإرجاء شرح أمثال هذه الأمور في التعريف عند البدء، في التقرب والدخول والتزلف إلى هذا العلم، شيء لا يجمل بحال، ويجعل العلم مشوشا ويجعل تحصيله مهوشا. فإذا ما انتقل الإنسان إلى الحديث الحسن فأعدل التعريفات فيه هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي حق ضبطه إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة. فأيضا يظل الأمر على حاله من حيث الغموض، ولا يتبين طالب العلم الأمر على حقيقته مع هذه المصطلحات والبحوث التي كان ينبغي أن تبحث قبل البلوغ في هذه النتيجة والوصول إليها قبل أن يصل الإنسان بالمقدمات الصحيحة إليها. وأما الحديث الضعيف فهو ما فقد شرطا من شروط القبول كما يعرفه العلماء عليهم الرحمة، وهو أنواع وألوان وضروب لا يستطيع الإنسان أن يتصور شيئا منها عندما يتعامل معه بداية كنتيجة يصل إليها من غير ما مقدمات. السبب الداعي إلى التصنيف في هذا العلم، والسبب الذي دعا العلماء كما مر ذكره عن محمد بن سيرين فيما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وأن الفتنة لما وقعت تزيد الناس في الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كان لا بد من أن تفحص المسألة على نحو آخر، وهذا النحو منطقي جدا ومقبول من حيث التربية قبولا تاما لا يماري فيه صاحب عقل بحاجة، وهو أنه ينبغي علينا أن نقترب من العلم على صورة معكوسة، فنجعل ما يبدأ به المصنفون رحمة الله على الأموات منهم وحفظ الله الأحياء وبارك في أعمالهم، ينبغي أن يفحص العلم وأن يبحث على صورة معكوسة. فهذا الذي يتعلق بالصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك من تلك الأصناف التي هي النتائج التي يتوصل إليها الباحث في العلم بمقدمات، هذه ينبغي أن تكون في محلها اللائق بها، وهي آخر ما ينبغي أن يتوصل إليه في السير الحقيقي نحو الانتهاء من هذا العلم الجليل. وأما ما قبل ذلك فهناك ضوابط تتعلق بالتحمل والأداء، وهو ما نسميه بالنظم التعليمية عند المحدثين. فينبغي أن يفحص ما كان هناك من تلك القواعد التي تعارف عليها القوم رحمة الله عليهم في أدائهم لهذا العلم وفي روايتهم لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي تحمل وتلقي الطلاب عنه. وهذه النظم التعليمية كانت تمثل الفرشة والأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك ما يمكن أن يكون هنالك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العالم يطلب العلم ويرحل وينظر في أحوال الشيوخ فاحصا ويميز الصحيح من السقيم، ثم يجلس متى ما تأهل على أمور بعينها يؤديها إلى هذه الأمة المرحومة ويتلقى الطلاب منه في مجالسه. وهذه النظم التي تحكم تلك العملية التي هي عملية الأداء وعملية التلقي والتحمل هي الفرشة التي ينبغي أن تبحث وتبحث كيف كانوا يتلقون العلم وكيف كان العلماء يؤدونه وما هيئتهم عند التلقي، ومتى يكون التلقي معتبرا ومتى لا يكون، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العالم حتى يتلقى عنه العلم، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الطالب حتى يكون أهلا لتلقي العلم، ثم المجالس التي عقدت فيها تلك الأمور التي تتعلق بالتحمل والأداء، هذه المجالس ما ضوابطها وكيف كان الشأن فيها، وهذا السماع من الشيوخ وهذا العرض على الشيوخ وهذه الكتابة ما ضوابطها وما كيفيتها وكيف كانت تؤدى، وما هي تلك الحياطات التي أخذ بها العلماء من أجل أن يحرروا النقل والضبط على وجه صحيح، لأنك ينبغي أن تتصور الأمر في موضعه زمانا ومكانا. فهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كانوا يملون أو كانوا يقرؤون أو كانوا يقرأ عليهم رحمة الله عليهم، والكتابة كانت بالمداد سوداء في بيضاء رقما، فلا بد من تحرير هذا الضبط لهذا المكتوب المنقول، وكذلك لا بد من حياطة المعقول الذي طبق على صفحة القلب وفي الخاطر وفي الجنان. كل هذا كانت له ضوابط، فلا بد أن تبحث وتفحص. فإذا ما انتهينا من هذا فإن أول ما يطالعنا بعد ذلك من الحديث هو سنده، وهذا السند هو سلسلة الرجال التي تؤدي إلى المتن. وهؤلاء الرجال كانت عندهم علاقات بينية، ويروي بعضهم عن بعض ويؤدي بعضهم العلم إلى بعض، وهذه العلاقات كانت تحكمها ضوابط وكانت تحكمها أصول، فلا بد من معرفة الضوابط التي تتعلق بالإسناد. فإذا ما فرغ من البحث في ذلك فإن الخطوة التالية على نحو طبيعي غير متكلف أن يفحص ما يؤدي إليه السند من الكلام وهو المتن، وحينئذ يبحث في ضوابط المتن. ولكن هنالك أيضا أمور يشترك فيها الإسناد والمتن كالإدراج والتصحيح والاضطراب وغير ذلك من الأمور التي تعرض للإسناد والمتن معا، وحينئذ ينبغي أن يجمع ما يشترك فيه الإسناد والمتن ليكون ذلك من ضوابط ما يشترك فيه الإسناد والمتن. فإذا ما تم ذلك على نحو مرضي فإن النتيجة التي تؤدي إليها هذه المقدمات جميعا هي البحث في المقبول والمردود من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ يأتي إلينا في المنتهى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن كما قال العراقي رحمة الله عليه في ألفيته. السبب الداعي لتحرير هذا العلم والسبب الذي دفع العلماء من أجل كتابة هذه المباحث وتحرير هذه الأصول ووضع هذه القواعد هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا قبل الفتنة لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظروا في أهل السنة فيقبل حديثهم وينظروا في أهل البدعة فيرد حديثهم. وإذا فلم يكن هنالك فحص بهذه الصورة المعهودة عند المحدثين حتى وقع الوضع والكذب والاختلاط في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا من الطبيعي أن يبدأ ببحث هذا الوضع، كيف كان وما هو وما بدايته وما الكيفية التي وقع بها هذا الوضع في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف يعرف، وما هي جهود العلماء في تحرير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ألصق به وزيد عليه. فأما الوضع في اللغة فإنه يأتي لعدة معاني. فالأول الحط، تقول وضعه يضعه بفتح ضادهما حطه، فالوضع الحط لغة. والوضع في اللغة أيضا الإسقاط، تقول وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعا أسقطه عنه. وهو أيضا الترك، تقول وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه. والرابع من المعاني اللغوية مما يتعلق بالوضع هو الإلصاق، قال أبو الخطاب ابن دحية الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به. قال الحافظ وهو أيضا الحط والإسقاط، والأول أي الملصق أليق بهذه الحيثية. وأما الخامس فهو الاختلاق والافتراء، تقول وضع فلان هذا الكلام تقصد أنه قد افتراه واختلق. هذه الأمور اللغوية التي يدور في فلتها لفظ الوضع لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي، ودائما على طالب العلم أن ينظر في العلاقة بين اللغوي والاصطلاحي لكلام أهل العلم، لأن الإنسان ربما لم يلتفت إلى المعنى اللغوي فيقع في عناء شديد لتفهم المعنى الاصطلاحي. الموضوع في الاصطلاح هو الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموضوع عند علماء الحديث والكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبحث عن المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أمر جليل، وهي هنا ظاهرة واضحة. وقد سمي الحديث الموضوع كذلك لأنه منحط، وقلنا إن الوضع في اللغة من معانيه الحط، وضعت الشيء من يدك بمعنى حططته. الموضوع منحط عن الاعتبار والاحتجاج لا ينجبر أصلا. وأيضا الوضع في اللغة من معانيه الإسقاط، والحديث الموضوع مسقط من قسم الحديث لا يعتبر به. والوضع في اللغة من معانيه الترك، والحديث الموضوع متروك لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه لأنه ملصق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس مما قاله ولا فاه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مختلق مفترا لا حق فيه ولا حقيقة. فإذا ما نظرت إلى المعاني اللغوية التي يدور في فلتها لفظ الوضع، ونظرت إلى المعنى الاصطلاحي الذي اختاره العلماء عليهم الرحمة لتعريف الحديث الموضوع، وهو الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعاقل ينبغي عليه أن ينظر في أمر آخر، وهو متى بدأ الوضع والكذب والافتلاء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلفت الآراء حول بداية الوضع في الحديث على النحو التالي. زعم أحمد أمين أن الوضع في الحديث بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ويظهر أن هذا الوضع وقع حتى في عهد الرسول، فحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقول: يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة حدثت زور فيها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا خط عشواء من غير ما دليل، يقول: يغلب على الظن هكذا أن هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن حادثة وقع فيها التزوير والكذب على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كلام له قبيح، لأنه عندما يريد أن يثبت أن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الوضع في الحديث كان في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي هذا اتهام ضمني واضح لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا زعم مردود تناوله الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله بالتفنيد، ثم قال: لا يبقى بعد هذا شك في أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا وقع منهم بعده، وأنهم كانوا محل الثقة فيما بينهم، لا يكذب بعضهم على بعض، وكل ما كان بينهم من خلاف فقهي لا يتعدى اختلاف وجهات النظر في أمر ديني، وكل منهم يطلب الحق وينشره، رضوان الله عليه. وأيضا رد هذا الزعم من أحمد أمين الدكتور أكرم ضياء العمري، فقال: وقد غلب على ظن أحمد أمين أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إنما قيل في حادثة زور فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذهب إليه لا سند له في روايات التاريخ ولا في سياق الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك حين أمر الأصحاب رضوان الله عليهم بالتبليغ عنه. وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع كذا قال، وهو لا يصح، ما سيكون من كذب عليه فحذر من ذلك، ونبه أصحابه لأخذ الحيطة والتيقظ في قبول الأحاديث، ولم يصح دليل على أنه قاله في حادثة تزوير معين. والشيخ محمد أبو زهو رحمه الله ذهب إلى أن الوضع في الحديث ظهر سنة 41 للهجرة، قال: يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا التاريخ سنة 41 للهجرة، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث. وذهب الشيخ محمد أبو شهبة إلى مثل ذلك فقال: وكان ذلك أي الوضع في الحديث حوالي سنة 40 للهجرة، وما زالت حركة الوضع تسير وتتضخم حتى دخل بسببها على الحديث بلاء غير قدير. وهذا العصر هو ما كان يعرف بعصر صغار الصحابة وكبار التابعين. ويرى الدكتور محمد عجاج الخطيب أن الوضع كان بعد الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، قال: إنا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة. ويذهب الدكتور أكرم ضياء العمري إلى أن حركة الوضع كانت بعد خلافة عثمان رضي الله عنه، وقال: نحن لا نجد في خلافة عثمان روايات تشير إلى الوضع في الحديث. وإلى قريب من ذلك ذهب الدكتور محمد بطل الصفاق فقال: بدأ الوضع في الحديث زمن الفتنة الكبرى المؤلمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وخالف الدكتور عمر بن حسن فلاته رحمه الله هذه الآراء، وقال: والذي يظهر لي والله أعلم أن الوضع في الحديث أعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ متأخرا عن هذه الفترة، ويمكن تحديده بالثلث الأخير من القرن الأول، حيث قامت الأدلة على وجود محاولات للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. هذا ملخص تلك الآراء التي تناولت بداية الوضع في الحديث. والذي يلاحظ على هذه الآراء وبخاصة رأي الدكتور عمر بن حسن فلاتة أنها لا تفرق بين أمرين ينبغي التفريق بينهما، وهما بدء الوضع وظهور الوضع. والخلط بين هذين الأمرين أدى إلى الاختلاف بين هذه الآراء، لأن من البدهيات العقلية أن يبدأ الوضع على استحياء شيئا فشيئا يتوارى، ومن بدهيات العقل أن هذه البداية لا يمكن القطع بتحديد زمنها على وجه اليقين، ومعظم المسائل العقلية إنما تكون كذلك، فارق بين بدايتها وبين رصدها كظاهرة. يبدأ الوضع لا تدري أين ولا كيف ولا ما هي الصورة التي بدأ بها وعليها، ولكن عندما يتفشى فيصير ظاهرة فحينئذ يرصد، فإذا هو لا يرصد عند بدايته، وإنما يرصد متى أصبح ظاهرة يمكن أن يتعامل معه. إذا استفحل أمر الوضع وعظم خطبه وأصبح ظاهرة تلفت الأنظار ويتوقف عندها أهل النقل والنقد، أرخ لها بوقت ظهورها على أنه وقت ميلادها، والحق أن ميلادها سابق على رصدها بقليل أو كثير. والذي تقرره معطيات التاريخ والقول الراجح المنصور في بداية الوضع على حسب ما يتمشى مع طبائع الأمور أن الوضع كان قبل فتنة عثمان رضي الله عنه، بل وكان الوضع عاملا من عوامل إثارتها، بل وأكبر تلك العوامل. والذي تولى كبره في تلك الفتنة هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، قال عنه الطبري في التاريخ: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. وقال الشهرستاني: عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت أنت، يعني أنت الإله. نفاه علي إلى المدائن وزعموا أنه كان يهوديا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مثل ما قال في علي رضي الله عنه، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت أصناف الغلاه. هذا كلام ابن جرير رحمه الله. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقال: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين، وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون فلم يكونوا موجودين قبل ذلك. وقال أيضا: كان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما ظهر الإسلام أراد أن يفسد الإسلام بمكره وكفره، فما فعل بوظص بدين النصارى فأظهر النسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه. فبداية الوضع والكذب في الحديث إذن كانت تمهيدا لمقتل عثمان رضي الله عنه وإشعال نيران الفتنة، وأما ظهور ذلك ظهورا واضحا ورصده والتحذير منه فلا شك أنه كان حول سنة 40 من الهجرة، لما احتدم الخلاف ووقعت الفتنة وتأصلت أصول الدعوة إلى الفرق المختلفة المتصارعة. وهذا الرأي الذي نصير إليه كان قلقا أن يطابق رأي الشيخ محمد أبي زهو، لولا أنه جعل الوضع من أتباع ابن سبأ، وهو أي الوضع منه، وجعل بداية الوضع لابن سبأ وجماعته، وإنما وافق رأي أحمد أمين في أولية الوضع. قال الشيخ أبو زهو رحمه الله: وجد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقد نيران الفتنة وألب الناس على خليفة المسلمين حتى قتلوه ظلما. ثم لما ولي علي كرم الله وجهه الخلافة وكان ما كان بينه وبين معاوية في صفين افترق الناس إلى شيعة وخوارج وجمهور، وهنا ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد أمره من الشيعة والخوارج ودعاة بني أمية. لذلك يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث في هذا الوقت سنة 41 للهجرة، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث، وإلا فقد وجد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما وافق فيه أحمد أمين الذي ادعى أن الكذب والوضع بدأ على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار في زعم أحمد أمين ومن لف لفه كان بسبب حادثة زور فيها وكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم إنما قال هذا الحديث لهذا الغرض. إذن بداية الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير رصد ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والراجح المنصور إن شاء الله جلت قدرته أن الكذب إنما كان سببا للفتنة الكبرى وكان مؤديا لقتل عثمان رضوان الله عليه، وأن الذي تولى كبره في الفتنة الكبرى والذي كان سببا لحول الله تبارك وتعالى وقوته لإجراء قدره في خلقه في تفتيت هذه الأمة وبدء الصدع والشق فيها إنما هو هذا اليهودي المدعو عبد الله ابن سبأ اليهودي ابن السوداء. ولذلك ترى كثيرا من أولئك الممرورين الممسوسين من أعداء هذا الدين فطه حسين ينكره إنكارا وينفيه نفيا ويجعله حديث خرافة، والأمر غير ذلك. وعلينا أن نفرق بين بداية الأمر وبين رصده كظاهرة، وعلينا أن نفرق بين بداية الوضع التي تبدأ على استحياء شيئا فشيئا تتوارى وكونها ظاهرة بعد ذلك يمكن أن ترصد ويمكن أن يتعامل معها. أما الأسباب التي دعت إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أمر هذا الدين ظل عن السوية حتى فتق فيه أعداؤه فتقا لا يرقع، ومزقوا أهله مزقا وطوائف تتعصب كل فرقة لرجل وتتشبث كل طائفة برأي، وانقسم المسلمون أحزابا. ثم حاولت تلك الأحزاب أن تدعم مواقفها وتؤيد آراءها، فافترى أهلها الحديث على لسان خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألفقوا به ما هو منه براء ومضوا في غيهم يعمهون، كل حزب بما لديهم فرحون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ازداد الأمر سوءا وتشعبت الأسباب الحاملة على الوضع والاختلاف، ولكنها مع تشعبها وكثرتها يمكن أن تنحصر في هذه الأسباب التي أدت إلى الاختلاق والكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. فهذا أول سبب حمل على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان للشيعة دور كبير في وضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتخذوا لذلك سبلا متغايرة، فتارة يصنعون الأحاديث في مناقب علي وآل البيت، وتارة يضعونها في مثالب ومدام الشيخين ومعاوية وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، وتارات يضعون ما يثبتون به نظرية الوصية والوصي، التي ابتكرها لهم عبد الله ابن سبأ اليهودي، لأنه ابتكر لهم نظرية الوصية، وأن عليا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثابة هارون من موسى، وأنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمطلع بالأمر من بعده، وما زالت قائمة عند فرقهم من غير ما خلاف إلى يوم الناس هذا. وتميز الروافض من بين الشيعة بكثرة الوضع وغزارته، وشهرتهم بالكذب معروفة عند الأئمة من قديم. الروافض سموا روافض لأن زيد ابن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه خرج على هشام بن عبد الملك، فطمع على عسكر زيد على أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه، ولم يبق معه إلا 100 فارس، فقال لهم زيد بن علي: رفضتموني؟ قالوا: نعم. فبقي عليهم هذا الاسم، فسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي، وهو زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتياز الروافض بكثرة الكذب. قال يونس بن عبد الأعلى: قال أشهب: سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم، فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وتميز الخطابية بين الروافض بالإمعان في الكذب وشهادة الزور، والخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي، زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال في إلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه رضي الله عنه. هؤلاء الخطابية تميزوا بين الروافض بالإمعان في الكذب وشهادة الزور. فيروي الخطيب البغدادي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال الخطيب في ذات الموضع: قال أبو أيوب: سئل إبراهيم عن الخطابية فقال: صنف من الرافضة. هؤلاء الرافضة كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا. فقد روى الخطيب في الجامع بإسناده عن حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ لهم، يعني من الرافضة تابا، قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. ومع مال علي وآل البيت رضوان الله عليهم في قلوب المؤمنين من رفيع المنزلة وعظيم المكانة بما ثبت لهم من فضل في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، إلا أن الروافض لم يتورعوا أن يحملوا على علي وآل البيت ما هم في غنى عنه. قال ابن القيم: وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو 300,000 حديث. اختلقوا هذه الأحاديث وكذبوها وافتروها وأدخلوها في دين الإسلام العظيم في فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت 300,000 حديث. يقول ابن القيم عليه الرحمة: ولا تستبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال، يعني بهذا العدد الكثير. وهو يعني رحمة الله عليه أن هذا العدد إنما هو مكتوت في تضاعيف كتبهم هم، لا في كتب أهل السنة، ولكن في كتب أهل السنة من هذه الأحاديث شيء غير قليل. ومن أمثلة ما وضع هؤلاء الشيعة في حق علي رضي الله عنه الحديث الموضوع: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. ومن أمثلة ما افتروه في حق آل البيت رضي الله عنهم: ما ألصقوه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمهم أنه قال: أنا شجرة وفاطمة أصلها أو فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها. فالشجرة أصلها من جنة عدن، والأصل والفرع واللقاح والورق والثمر في الجنة. كل هذا من الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتأييد الهوى ولتأييد الرأي الذي لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وهو السبب الأول من أسباب الوضع في الحديث. ولم يكتف الشيعة بوضع الأحاديث في مناقب علي وآل البيت، بل وضعوا أحاديث في ذم الشيخين أبي بكر وعمر، وذم معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه. ومما رموا به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يشرب المسكر. وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات بإسناده عن سعيد ابن ذي العوة أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشرب المسكر. وقال ابن الجوزي عقبه: هذا كذب بلا شك. قال أبو حاتم ابن حبان: سعيد بن ذي العوة شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر يشرب المسكر. ولما رأى بعض الجهال ما افتراه هؤلاء في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وضعوا أحاديث في مقابل تلك في بيان مناقب الشيخين وإظهار فضلهما. فمن ذلك الحديث الموضوع: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولأبي بكر خاصة. ومنه: ما صب الله في صدري شيئا إلا صبه في صدر أبي بكر. ومنه: وكان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر. ومنه: لما عرج بي إلى السماء قل: اللهم اجعل الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب. فارتجت السماوات وهتفت الملائكة من كل جانب: يا محمد اقرأ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قد شاء الله أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق. ومنه: أي من الموضوع المكذوب المختلق في مقابلة ما وضعه الشيعة في ذم الشيخين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضع على عبد الله بن أبي أوفى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على علي، وإذا أبو بكر وعمر أقبلا، فقال: يا أبا الحسن، أحبهما فبحبهما تدخل الجنة. وأكثر هؤلاء أخذوا بذم معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ولم يثبت في ذمهما رضي الله عنهما شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم: كل حديث في ذم معاوية فهو كذب، وكل حديث في ذم عمر بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب. ولم يقف الكذابون في صف معاوية رضوان الله عليهم مكتوفي الأيدي إزاء هذه الأحاديث الموضوعة في ذمه وتنقيصه، بل قاموا أيضا وضع الأحاديث في مناقبه. فمن ذلك الحديث الموضوع: الأملاء عند الله ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية. ومنه أيضا الحديث الموضوع على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول معاوية سهما وقال: خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة. ومنه الحديث الموضوع على جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون. قال ابن القيم: ومن ذلك، أي من الحديث الموضوع، ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية بن أبي سفيان. قال إسحاق بن راهوية: لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني مراد إسحاق من ذلك أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش على الخصوص فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. وأما الخوارج، هذا ما يتعلق بالشيعة وجهلة أهل السنة. فأما الشيعة فإنهم وضعوا الأحاديث واختلقوها في مدح وفي مناقب أهل البيت وعليه رضوان الله عليه، وفي المقابل يضعون في ذم الشيخين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهلة أهل السنة من أتباع معاوية ومن كان معه فقدوا أيضا يضعون الأحاديث في مقابل تلك الأحاديث التي هي في ذمه وتنقيصه. وأما الخوارج فقد اختلف الرأي فيهم لاختلاف الآثار الواردة بشأن كذبهم وعدمه. فقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع بإسناده عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. يقول: سمعه من رجل من الخوارج تاب ورجع. وأخرجه الخطيب في الكفاية أيضا بلفظه عن ابن لهيعة. ولكن من أصول الخوارج المقدرة عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، والكذب عندهم كبيرة من الكبائر، فاستحلالهم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي ذكرها ابن لهيعة في حكاية الشيخ الخارجي التائب يعد خروجا على طريقته. ولو استحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الشيخ الخارجي المجهول الذي ذكره ابن لهيعة فلن يكونوا خوارج، بل يكونون كفارا على أصولهم التي تقرر أن مرتكب الكبيرة كافر. والذي عليه جماهير العلماء أن الخوارج يتحرون الصدق في الحديث ولا يكذبون فيه. أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. وقال ابن تيمية رحمه الله عليه: الخوارج مع أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق الأصحاب وعلماء المسلمين على قتالهم، هم ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث. وقال أيضا في رده على الرافضة: أنتم تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج ويروون فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة، ومع هذا فلم يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليهم، بل جربوهم، يعني أهل السنة جربوا الخوارج فوجدوهم صادقين. وعليه فالنص الصادق الذي ذكره ابن لهيعة والذي فيه أن شيخا من الخوارج قال ما قال لا يدرى هذا الشيخ من هو. وهذا الذي صرح به حماد بن سلم عن شيخ رافضي لعله يكون هو المعني هاهنا، وتكون نسبته إلى شيخ خارجي خطأ، خصوصا ولم يعتر للخوارج على حديث واحد موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأهواء العقدية كانت سببا من أسباب الوضع أيضا، فإن المرجئة وضعت حديث إن من تمام إيمان العبد الاستثناء، أن يستثنى فيه، لأن المرجئة يقولون إنه يجوز الاستثناء في الإيمان، بمعنى أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فقول القائل إن شاء الله استثناء. فلأجل أن ينصروا مذهبهم وضعوا هذا الحديث على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من تمام إيمان العبد الاستثناء، أن الاستثناء أن يستثني في إيمانه. وفي المقابل وضع مخالفوهم حديث إن أمتي على الخير ما لم يتحولوا عن القبلة ولم يستثنوا في إيمانه. ولما وقعت في الأمة محنة خلق القرآن وابتلي بها المسلمون، كان من ردود أفعالها أن وضع بعضهم حديثا للرد على من قال بخلق القرآن، فقال أي الواضع للحديث عن أنس يرفعه: كل ما في السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن، وذلك أنه كلامه منه بدأ وإليه يعود، وسيجيء أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق، فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم. وطلقت منه امرأته من ساعته، لأنه لا ينبغي للمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون سبقته بالقول، يعني قالت مثله فتصير كافرة، فإذا كفر هو فلا حرج من الجمع بين الكافرين بزعم هذا الواضع لهذا الحديث. على أن الكذب في الرافضة ما يدانيه كذب في فرقة من الفرق، والعلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم رأى المعروف بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. هذا هو السبب الأول الذي حمل على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. وأما السبب الثاني الذي حمل على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الزندقة، والزنديق بالكسر من الثانوية، أي الذين يقولون بإلهين بالنور والظلمة، أو الزنديق هو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو الزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. قال السخاوي: الزنادقة هم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام، أو الذين لا يدينون بدين. وقال ابن حبان: الزنادقة هم الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم ويضعون الحديث على العلماء ويرون عنهم ليوقع الشك والريب في قلوبهم، فهم يضلون ويضلون، فيسمع الثقات منهم ما يرون ويؤدونها إلى من بعدهم. وإنما حمل هؤلاء الزنادقة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في جملتهم من أبناء الأمم المغلوبة التي فتحها الإسلام أعزها الله به، فلم تقر أعينهم بالإسلام، ولم تنشرح له صدورهم، ولم تطمئن به قلوبهم، فكرهوا الإسلام وكرهوا العرب وسعوا للنيل منه، ولم يستطيعوا مع ذلك أن يفعلوا شيئا، فكادوا للإسلام في الظلام. ولما كان القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وينقل بالتواتر أمة عن أمة، ولم تكن السنة كذلك ما حاجة المسلمين إليها وتعويلهم عليها، فقد عمدوا إلى السنة يدسون فيها ويحرفون من أجل أن يفسدوا عقيدة المسلمين ودينهم. من هؤلاء الزنادقة عبد الكريم ابن أبي العوجاء، قال عنه الذهبي: وقالوا معن ابن زائدة زنديق معتر. قال أبو أحمد ابن عدي: لما أخذ لتضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة. ومنهم أي من الزنادقة بيان الزنديق، قال الذهبي: هذا بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم، ظهر بالعراق بعد 100، وقال بالإلهية عليه، وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد أبي حنيفة، ثم من بعده في بيان هذا، وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي. قال ابن نمير: قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. ومن أولئك الزنادقة محمد بن سعيد الشامي المصلوب، قال الذهبي: إنه كان يقول: لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا، وهو الذي وضع حديث: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قال السيوطي: وضع هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. ومن أمثلة ما وضعه الزنادقة ليفسدوا عقيدة المسلمين الحديث الموضوع: قيل: يا رسول الله، مما ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن مفتريات الزنادقة الحديث الموضوع على معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجرة التي في السماء عرق الحية التي تحت العرش. ولكن هذا الباطل الذي روجه الزنادقة لم يكن ليروج عند النقاد الجهابذة من المسلمين، فقد ميزوا صحيح الأحاديث من سقيمها، وبينوا مستقيمها من معوجها، وكشفوا عوارها ومحوا عارها. أخرج الخطيب في الكفاية عن عبدة بن سليمان قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة. فهذا هو السبب، هذا هو السبب الثاني من أسباب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب الأول: نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. والسبب الثاني: الزندقة. والسبب الثالث: القص والوعظ. والقص هو فعل القاص إذا قص القصص، والقاص الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، والقاص يقص القصص لاتباعه فيها الخبر بعد الخبر ولسوقه الكلام سوقا. والقاص في لسان الشرع هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها، وذلك القصص. وهذا في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين. وأما الوعظ فهو تخويف يرق له القلب، وليس القص والوعظ والتذكير مذموما لذلك، ولكن كثيرا من الأمور التي تجافي الشرع وقعت من القصاص والمذكرين فطغت على حسناتهم واستوجبوا بسببها الشرح والذم والتلخيص. قال ابن الجوزي: معظم البلاء في وضع الحديث إنما يجيء من القصاص، لأنهم يريدون أحاديث ترقق القلوب وتروج عند الناس، والصحاح تقل في هذا الباب. وهذا الذي لأجله كره القصص، فإنه كره لأشياء: لأن أخبار المتقدمين دائما تندر فيها الصحة، خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل، وفي شرعنا بنية عن هذا كله، وعموم القصاص لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم. وفي رصد للوجوه التي يدخل منها الشوب والدغل على الحديث، قال ابن قتيبة: القصاص على قديم الأيام فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم، ويستدرون ما عندهم بالمناكير والقريب والأكاذيب من الحديث. ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول، أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون. فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراق من مسك أو زعفران، وعجيزتها ميل في ميل، ويبوب الله تعالى وليه قصرا من لؤلؤة بيضاء فيها 70,000 مقصورة، في كل مقصورة 70,000 قبة، في كل قبة 70,000 فراش، على كل فراش 70,000 كذا، فلا يزال في 70,000 كذا و70,000، كأنه يرى أنه لا يجوز أن يكون العدد فوق 70 ولا دونها. وأما بداية القصص فيذكر ابن الجوزي أن تميما الداري رضي الله عنه وأول من قص، وكان ذلك على عهد عمر بإذنه. يذكر السيوطي رواية الطبراني في الكبير عن قص تميم الداري بأمر عمر فيقول: وروى الطبراني بسند جيد عن عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فقال: إن شئت، وأشار بيده يعني الذبحة، فأشار بيده ويعني الذبحة. قال الحافظ زين الدين العراقي: فانظر توقف عمر رضوان الله عليه في ابنه في حق رجل من الصحابة الذين كان كل واحد منهم كان عدلا مؤتمنا، والذين ليس في المتأخرين ولا في التابعين من أمثال تميم واحد. هذا ما ذكره العراقي رحمة الله عليه متعجبا. وقال الهيثمي عن هذا الحديث: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر. وتميم رضي الله عنه صحابي من أهل العلم والفضل، وكان يقص في عهد عمر رضي الله عنه والصحابة متواترون، فلا شك أن إطلاق لفظ القص على تذكيره من باب التجوز والاتساع، ولا شك أنه كان يذكر سامعيه في إطار الكتاب والسنة، وليس كما يفعل عامة القصاص. وقد كان عمر نفسه رضي الله عنه يرى في قصص القرآن والسنة غنية وكفاية رضي الله عنه. وقد كان في أولئك القصاص مغفلون، فمنهم أبو كعب القاص، قال يوما في قصصه: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا. فقالوا له: فإن يوسف لم يأكله الذئب. قال: فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. ومن عجائب هؤلاء القصاص ما ذكره ابن الجوزي بسنده عن عامر الشعبي قال: بينما عبد الملك جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام، قال لهم: من أعلم أهل العراق؟ قالوا: ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبي. فأمر بالكتاب إلي، فخرجت إليه حتى نزلت تدمرا، فوافقت يوم جمعة، فدخلت أصلي في المسجد، فإذا إلى جانبي شيخ عظيم اللحية قد أطاف به قوم من أهل المسجد وهم يكتبون عنه. فحدثهم قال: حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق صورين له في كل صور نفختان، نفقة الصعق ونفقة القيام. قال الشعبي: فلم أضبط نفسي أن خففت صلاتي، ثم انصرفت فقلت: يا شيخ اتق الله ولا تحدثن بالخطأ، إن الله تعالى لم يخلق إلا صورا واحدا. فقال لي: يا فاجر، إنما يحدثني فلان عن فلان وترد علي. ثم رفع نعله فضربني بها، وتتابع القوم علي ضربا معه، فوالله ما أقلعوا عني حتى حلفت لهم أن الله تعالى خلق 30 صورة له في كل صور نفقة، فأقلعوا عني حينئذ. فرحلت إلى دمشق ودخلت على عبد الملك فسلمت عليه، فقال لي: يا شعبي، بالله حدثني بأعجب شيء رأيته في سفرك. فحدثته حديث التدمريين فضحك حتى ضرب برجليه. وكان من القصاص من لا يبدأ الكذب بدءا، وإنما يسمع الحديث فيخلطه ويزيد فيه. فعن أبي الوليد الطيالسي قال: كنت مع شعبة فدنا منه شاب فسأل عن حديث، فقال له: أقاص أنت؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنا لا نحدث القصاص. فقلت له: لما يا أبا بسطام؟ قال: يأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا. وأما الصفات التي ينبغي أن يحوزها القاص فقد قال عنها السيوطي: ولا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم، الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارف بصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله، العالم بالتواريخ وسير السلف، الحافظ لأخبار السهاد، الفقيه في دين الله، العالم بالعربية واللغة. ومدار ذلك كله على تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يخرج من قلبه الطمع في أموال الناس. فهذا من أسباب الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على دينه، وأن يثبتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.